تقتضي الفساد. يبقى عندنا الآن نهي ليس معه قرينة تبين لنا هل يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد. ولا كان من الممكن معرفة هل يتعلق بذات الأمر أم لا، يبقى الأصل إيه؟ الأصل الفساد لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأوضح في الدلالة لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الصحيح قاعدة في إبطال كل عمل على غير وفاق الشرع، فالمنهي عنه على غير وفاق الشرع فهو باطل، وكل ما يترتب عليه من الآثار فهو فاسد، سوى ما تقدم في النوعين قبله حيث ظهر استثناؤهما بدليل الشرع نفسه أو بأصله وقاعدته. طيب الظهار منهي عنه ولا مش منهي عنه؟ منهي عنه. والمظاهر آثم ولا غير آثم؟ نقول الظهار منهي عنه والمظاهر آثم بدليل قول الله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور. ومع هذا اقتضى هذا النهي البطلان وعدم اعتبار هذا الفعل أو اعتبر وترتبت عليه عقوبة. ها؟ اعتبر وترتبت عليه عقوبة، لكن اعتبار العقوبة هنا جاء بإيه؟ جاء بحكم الشرع. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية. فالحاصل هنا إن بننظر لإنه فإن جاء معه قرينة فصلت في الأمر تبينت صحة المنهي عنه أو بطلانه فالعمل به القرينة، أو ننظر إلى أنه إن كان متعلقا بركن العمل سواء كان عبادة أو معاملة أو شرطه فيبطل العمل، وإن كان خارجا عن ركنه أو شرطه فلا يبطل. وللحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى تفصيل جيد في هذه المسألة اعتبره الراجح من أقوال أهل العلم، ذكره بتوسع في قواعده وبينه بشيء من الاختصار في جامع العلوم والحكم شرح حديث أم المؤمنين المتقدم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خلاصة ما قال في هذه المسألة قال فلهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، إذا كلمنا الآن حول إيه؟ مسألة النهي إذا تعلق بعبادة. قال إن بعض العلماء فرقوا بين أن يكون النهي مختصا بالعبادة بمعنى متعلق بها، أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين ألا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير سترة أو إلى غير القبلة يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة، بخلاف الصلاة في الغصب. احنا قلنا الإنسان مأمور بالطهارة للصلاة ولا للصلاة وغير الصلاة؟ مأمور بالطهارة للصلاة ولا يلزم أن يتطهر في غير الصلاة، لكن إذا دخل الصلاة يلزم أن يتطهر. حتى طهارة الثوب، لو إنك مثلا تحمل ابنك ودل عليك، هل يلزمك أن تطهر موضع النجاسة على الفور، ولا المهم إنك تدخل الصلاة بثوب طاهر، أو تغسل هذا الثوب إذا أردت أن تصلي فيه؟ ممكن تقعد ساعة أو اثنين أو عشرة طالما مش هتصلي وانت ثيابك عليها هذه النجاسة ولا تثريب عليك، إنما لو أردت أنك تصلي فيها يبقى يلزم أنك، يبقى هنا غسل الثوب أو تطهير الثوب لمعنى اختص بالصلاة ولا لمعنى عام يشمل الصلاة وخارج الصلاة؟ معنى خاص بالصلاة. يبقى هنا نقول تبطل الصلاة بإيه؟ بتعمد الدخول فيها مع وجود النجاسة والعلم به. طيب، النهي عن الغسل خاص بالصلاة، واحد سرق قميص وصلى فيه، السرقة منهى عنها في الصلاة وداخل الصلاة وخارج الصلاة ولا لا؟ يبقى ليس النهي عن السرقة أو الغصب لمعنى يختص بالإيه؟ بالصلاة، بدليل إنه منهى عن السرقة سواء كان هيصلي أو مش هيصلي، هيصلي في هذا الثوب أو هيصلي في غيره. يبقى هنا نقول عليه إثم غصبه وسرقته وصلاته صحيح. وزي ما ضربت لكم مثال بخاتم الذهب أو ثوب الحرير، هو منهى عن الحرير سواء هيصلي فيه أو لن يصلي فيه، منهى عن لبس خاتم الذهب سواء خلعه قبل ما يصلي أو دخل فيه في الصلاة. فطالما إن النهي ليس متعلقا بمعنى يخص الصلاة أو العبادة يبقى إيه؟ لا يبطلها. قال: ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه. إيه اللي يبطل الصوم؟ الأكل والشرب والشهوة، شو ده اللي يبطل الصوم؟ طيب لو قذف محصن صومه يصح ولا لا يصح؟ ليه؟ لأن هو منهي عن القذف سواء كان صائم أو غير صائم. صحيح الأولى هو صائم إن هو يمتنع، يكون أكثر امتناع، لكن هو منهي عن القذف سواء في صيام أو خارج صيام. يبقى القذف هنا مش متعلق بذات الصوم ولكن بأمر عمومي، أمر شمولي، يبقى هنا لا يبطل الإيه؟ طيب الحج إيه اللي يبطله؟ تعرفين من طلاب الحج؟ الجماع، هو اللي يبطل الجماع. والعقد على المرأة على قول لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب لو أنه فعل أي حاجة غير هذا أو ذاك مما يحدث في الحج وغير الحج يبقى حجه صحيح وعليه إيه؟ هذا الشيء الذي فعله. قال بالنسبة لمسألة الصوم، لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه، وهو حبس، وهو الأكل والشرب والجماع، بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور، وكذلك الحج، لأن بعض العلماء كالإمام الأوزاعي عليه رحمة الله يبطلون الصوم بالكذب والغيبة والنميمة والنظرة المحرمة وسائر المحرمات. وهذا ما رجحه أبو محمد بن حزم ونسب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. يعني كلام الجمهور إن الصوم لا يفسد إلا بما بارتكاب ما نهي عنه بخصوص اللي هو الأكل والشرب والشهي، إنما في الإمام الأوزاعي وسبقه إلى ذلك عائشة وهو رأي أبو محمد بن حزم أن الصوم يبطل بأي معصية. عشان الكلام يكون واضح. قال: وكذلك الحج ما يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر، على شرب الخمر هو محرم إحرامه صحيح. وكذلك الاعتكاف إنما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه وهو الجماع، هذا بالنسبة للعبادات. أما المعاملات فاختار رحمه الله التفصيل حيث قال: والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله تعالى فإنه لا يفيد الملك بالكلية، ومعنى أنه يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المعتدين عليه. الحقيقة هذه المسألة يعني ربما تحتاج إلى شيء من البيان، قد يطول وقته لضرب أمثلة عليه، فنرجوه إن شاء الله للمرة المقبلة حتى نجيب على بعض الأسئلة. يقول: إذا صليت في مسجد ثم دخلت مسجدا آخر ولا زالت الصلاة قائمة فيه، هل أدخل في الجماعة بنية النافلة أم أصلي تحية المسجد وحدي؟ يلزمك أن تدخل في الجماعة. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلما فرغ من صلاته وجد رجلين قد اعتزلا في مؤخرة المسجد، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحلنا، يعني صلوا في مسجد القبيلة بتاعتكم. قال: إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فهو يصلي مع الجماعة وهي من النوافل التي يؤجر عليها إن شاء الله تعالى. خصوصا وأن الإسلام ينأى بأتباعه عن مواضع ومواطن التهم. أحد جلس في المسجد لا يصلي، كل واحد يتناوله بكلمة، كل واحد يشك فيه بشك، فالشرع يمنع من هذا. أرسل لي أحد الجيران النصارى بطاقة دعوة لبثاثه، هل أهنئه أم لا؟ المهم لفظ التهنئة، بأي شيء تهنئه؟ ها؟ ربنا يتمم عليك، يتمم عليك إيه؟ والله المهم لا بأس بالتهنئة، لا سيما وإن كان له حق الجوار، لكن المهم أن يبتعد عن الألفاظ التي نهي عنها من نسبته إلى الخير والرحمة والبركة ونحو ذلك. يقول: هل يجوز للمدرس أن يستخدم الكتب الخارجية التي تباع في الأسواق في عمل مذكرات خاصة به؟ لا مانع أن يستفيد منها، ولكن أن ينقلها بالكلية أو يصورها ثم ينسبها لنفسه فهذه سرقة. هل يشترط إحضار النية في أعمال البر؟ فمثلا لو رأيت حجرا في طريق الناس هل يشترط أن أذكر في نفسي الحديث وتميط الأذى عن الطريق صدقة ثم أبعده؟ ولو أني أجلته من طريق الناس دون ذلك هل يكون الأجر ناقصا؟ المسألة تختلف باختلاف الحامل له على رفعه، فإن تحرك أو تحركت همته نحو رفعه لدفع الأذى عن الناس فهذه نية يؤجر عليها، لكن استحضار الثواب يعين على الامتثال، من باب من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. يعني لو واحد مثلا عرف ثواب سقي كلب عطشان وإن الله عز وجل أدخل بغيا امرأة كانت تمارس الفاحشة أدخلها الجنة لأنها رأت كلبا عطشانا فنزعت موقها أي خفها ثم ملأته وسقته فغفر الله عز وجل لها بذلك. إنسان عندما يتذكر هذا الثواب هيدفع إلى مثل هذا العمل، ولا واحد يقول لك يا عم ما يروح يموت في سكن دهن لو في كلاب غيره فيه. أو استحضار الثواب يشجع على العمل والامتثال. وطبعا لا شك ان الاعمال بالنيات، لكن لو واحد مثلا شاطه برجله بيجرب يعرف يشوط ولا لا، او بينش انه هو بيشوطه شوف هيجي في المكان الفلاني ولا لا، ما هو نحاه عن طريق الناس ولكن ملوش اي ثواب عليه. فالمهم كما قال صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. حكم لعب الكوتشينه والشطرنج والدومينو والبينج بونج، وما الدليل على التحريم لو كان حراما؟ اولا الذي ورد النص بمنعه هو النرد، في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في شحم خنزير ودم، فهذا المنصوص عليه. ومن العلماء من ألحق به ما يشابهه في علته، وتوسع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة في مجموع الفتاوى، وذكر من العلل المؤثرة في تحريم الشطرنج أنه أشد سوءا من النار، وقد يخالفه بعض الناس في هذه المسألة لمعرفة هل العلة اللي موجودة في النهي عن اللعب بالنار هي نفسها العلة اللي موجودة في اللعب بالشطرنج أم لا، فهي موضع بحث ونظر، والأولى خروجا من الاختلاف البعد عن هذه الأشياء. أما غيرها من البونج بونج أو غيره أنا طبعا ما أعرفش وصفها، وبالتالي لا أستطيع الحكم عليه. هل غسل يوم الجمعة يكون قبل فجر الجمعة أم قبل صلاة الجمعة؟ وكذلك متى تكون قراءة سورة الكهف؟ وهل هناك شيء وارد على صلى الله عليه وسلم في تحديد ذلك أم أن الأمر في ذلك كل واسع؟ هو المسألة الخلاف اللي بين العلماء في هذه المسألة، هل غسل الجمعة للجمعة أم ليوم الجمعة؟ من العلماء من قال إن الغسل ليوم الجمعة، وبالتالي يصح الغسل من فجر الجمعة إلى مغرب الجمعة، من الصبح للمغرب، سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة. والذي عليه جمهور العلماء وهو الأرجح أن الغسل للصلاة وليس لليوم، ومن ثم استحبوا أن يكون مقاربا للصلاة، يعني لو استطاع أن يغتسل ويخرج من بيته إلى المسجد فليفعل، كل مكان أقرب إلى الصلاة كل مكان أفضل. نبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب، فنسبوا إلى إيه؟ إلى الجمعة، فكأن الجمعة أي صلاة الجمعة هي السبب في مشروعية هذا الغسل. أما قراءة سورة الكهف فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وجاء في رواية وليلة الجمعة، لكن في ثبوت هذه اللفظة عندي نظر، فالأولى أن تقرأ من فجر الجمعة أو بعد صلاة فجر الجمعة. هل يجوز استخدام ما في المسجد مثلا استخدام الكهرباء لتشغيل الإذاعة في بعض المساجد، أو استخدامها في تسجيل دروس العلم في بعض المساجد؟ لا بأس باستعمالها في كل ما هو شرعي، فتسجيل المحاضرات شرعي، وتشغيل الإذاعة ليس مما يحكم عليه، وإنما ينظر فيما يشغل، يعني قد يكون في المسجد وفتح الإذاعة على القرآن وبيسمع القرآن ولا شيء، لكن يفتح الإذاعة علشان ينحل شعائر صلاة الفجر كما يقال، هذه بدعة مقيتة ويعني لو كان الأمر بأيدي أهل العلم لأخذوا على أيدي السفهاء الذين يسيئون إلى الناس من حيث يظنون أنهم يحسنون. ما ذنب المريض ومن لا تجب عليه صلاة الفجر وغيره إنه من الساعة 3:30 يشغل له إلا قرآن الفجر، والعجيب أنه يقول إيه إن قرآن الفجر كان مشهودا، كذاب تكذب على الله عز وجل. قرآن الفجر هو القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر، بل قرآن الفجر هي صلاة الفجر من باب التعبير عن الشيء بأهم أجزائه، يعني الله عز وجل قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. ثم ذكر الايه؟ الفتح، باعتبار ان هي اهم اجزاء الصلاة. يبقى هنا لما يقول ان قرآن الفجر كان مشهودا، فالمقصود صلاة الفجر، او على القول الضعيف قراءة القرآن التي تكون في صلاة الفجر، اي تشهدها الملائكة. اما يشغلوا لي ساعة قرآن ولا الدقيقة ده قرآن، هو احنا فاتحين اغاني؟ ما هو الشيطان ممكن يدخل للناس من هذا الباب، قد يكون في هذا الوقت اسوأ من الاغاني، لان الرفق بالمسلمين واجب. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبين. يعني انا كنت اعلم امرأة بجوار مسجد عندنا في القرية، كان عندها عافانا الله واياكم صرع، فكان سبحان الله العظيم بمجرد ما تسمع القرآن تبهدل أهل البيت كله، وتظل على هذا الحال حتى يفرغ من الصلاة، لأنه بيصلي الفجر أيضا في المكبرات الخارجية. ليه؟ عشان إيه؟ أنت المفروض بتسمع الناس في المسجد، أما بتسمع الدنيا كلها ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن كلكم مناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجي الله تبارك وتعالى، ولا يرفع بعضكم على بعض صوته بالقرآن. هو ده مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين يقول لك احنا كده بنصح الناس، والله اللي مش هيصحى برغبته وإرادته وكسبه هو مش هيصحى أصلا، بل بالعكس ده ممكن هم ودنهم تاخد على قراءة القرآن وما يقوموش، القرآن ينجمهم، لأن الشيطان هو اللي بيضحك بهم أو بيضحك عليهم وبيعبث بأذانهم. فنسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين في دينهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. أن النهي يقتضي التحريم، لكنهم اختلفوا في انقضائه للفساد أو الكفار، فمنهم من أطلق القول للفساد، ومنهم من فصل، ومنهم من فرق بين العبادات والمعاملات، ولكل وجهة هو موليها. واختار المصنف هنا التفصيل باعتبار القرين، فإن جاءت قرينة تدل على تصحيح الشيء المنهي عنه فالعمل بهذه القرين، وإن جاء النهي عن الشيء أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فصل القول في هذه المسألة، فبين أن من العلماء من فرق بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيظهرها، وبين أن لا يكون مختصا بها فلا يظهرها، وضربنا لذلك أمثلة في لقاء الماضي، وتوقف بنا الحديث عند بيان حقيقة النهي في المعاملات. إذن الذي يتلخص مما تقدم بالنسبة للعبادات، إن كان النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وإذا لم يكن مختصا بالعبادة فلا يبطلها، إلا أن يقال بأنه لو تعمد فعل المنهي عنه في العبادة فكأنه تعمد أن يأتي بها على غير وجهها، ومن ثم تكون عبادته مردودة عليه، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ما يرجحه علماء الحنابلة ويدندن حوله كثيرا الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى، فيجعل ترك الوالي كارتكاب المنهي الصلاة كلاهما يفطرها، أو في العبادة كلاهما يفطرها. أما المعاملات فاختار الحافظ ابن رجب رحمه الله التفصيل أيضا حيث قال: والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إذا كان النهي عن شيء لحق الله تعالى فإنه لا يفيد الملك بالكلية، أي لا يترتب على فعل هذا النهي عنه أثر، ومعنى أنه يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المعتدين عليه، وسيأتي ذلك أمثلة إن شاء الله. قال: وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العهد والتمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسق. فإن كان الذي يلحقه الله لا يعتبر رضاه بكله كالزوجة والعبد والطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخط. وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة، فقال: فارتكب المشقة لم يكن بذلك عمل. معنى هذا الكلام أن ننظر إلى أنه هل توجه لشيء يتعلق بحق الله عز وجل أم لا؟ فإن كان يتعلق بحق الله بمعنى أنه لا يملك أحد إسقاطه ولا التصرف فيه فهذا يقدر العقد من أصله. مثال ذلك: نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأثير بسبب أو نسب أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالقرار لإسقاطه كنكاح معتدا والمحرما والنكاح بغير ولي والحدث. يعني لو أن رجل عقد على محرمة على التحريم بأي سبب من أسباب التحريم حتى لو ارتضى الطرفان هذا الجهل فالعقد باطل، والاستمرار عليه بعد معرفة حكمه زنا يستوجب الحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا فيعتبر الحق لله تعالى في هذا الشيء لا لغيره، بمعنى إنه لا يقال: طيب هذا الشخص موافق والشخص الآخر موافق فما بالكم تمنعونهما من الاستفادة بهذا العقد. واحد مثلا عقد على شيء محرم اشترى خمرا ويقول: انا ارتضي ان اشتري هذه السلعه بمبلغ كذا، والاخر ارتضى ان يعطيني هذه السلعه فانا راض والاخر راض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما البيع عن فراض. فهل هذا الفراض يصحح العقد؟ ها؟ لا يصحح. لماذا؟ لأنه فقد أحد أركان العقد الأصلية وهي حل السلعة المعقود عليها، لأن نعملها أركان العقد أحسن. أول حاجة سلعة معقول عليها. طيب الثاني اللي هم طرف العام اللي جمع بينهم الإيجاب والقبول. طيب وطبعا طرف العام يشترط وقوع الرضا منهما. طيب هذا الشيء اللي هو الرضا من طرفي العقد بالإيجاب والقبول هي صفة العقد. لكن بقي شيء آخر وهو هل السلعة المعقول عليها هل مباح أم غير مباح؟ ومعنى أن نقول غير مباح يبقى مين اللي حرمها وحرم التجار فيها أو التعامل فيها؟ الله عز وجل. فليس لأحد أن يرفع هذا التحريم بحجة أنني راضي وتراضي فالرضا يجبر كل شيء، لا، لأن لا تعلق بحق من حقوق الله عز وجل. كذلك مثلا نقول طيب أنا متزوج ببنت وأريد أن أتزوج خالتها والبنت موافقة والخالة موافقة، ينفع ولا ينفع؟ ليه ينفع؟ لأن الشرع نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذا الجمع يبقى حق من حق الله عز وجل. فرضا الطرفين لا يسقط هذا الحق وبيعتبر العقد وإن ارتضياه إيه باطلا. اعتبر العقد باطل حتى ولو رضي الرجل اللي هو يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، ولو البنت وعمتها وافقوا أيضا لا اعتبار له لموافقتهما لأنهم أتيا على شيء نهى الله عز وجل أو ارتضيا شيئا نهى الله تعالى عنه. بمعنى كلام نحن بننظر في أنه هل متعلق بحق من حقوق الله عز وجل ولا لا؟ ومعنى أن نقول متعلق بحق من حقوق الله يعني لا يملك أحد أن يسقطه أو يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف. واضح؟ طيب واحد قال الآن امرأة تزوجت بغير ولي، تزوجت بغير ولي أو ولت رجلا يعقد لها، هل يصح هذا العقد؟ ليه لا يصح؟ لأن الأدلة الراجحة التي تزوجتم منها قطعت بإن لا نكاح إلا بولي، بل ليس للمرأة أن تختار وليها وإنما الله عز وجل فرضه عليها. يعني إذا وجد الولي الأقرب لا يجوز العدول عنه إلى الولي الأبعد، يعني الأب موجود لا يصح أن الأخ يحمل أو يعطي ورضة أو غير ورضة. لكن هذه المسألة تتعلق بمسألة أخرى الأخير، يبقى أصبح من صاحب الحق الآن الولي الأقرب. طيب لو تعدى واحد وعقد عليها بدون علم وليها الأمر، نقول أبوها مثلا وأنت تقدم لضد البنت وأبوها رأى أو لم يستأذن أباها وراح لمين؟ لأخيها مباشرة لعلاقة بينهم أو يرجو منهم موافقة أكثر ما يرجوه من أبيها أو نحو ذلك، والبنت وافقت وتم العقد، يبقى الحق اللي ضاع من حق مين؟ حق الأب اللي هو الولي الأب. فلا يمضي هذا العقد ولا يصح ولا يترتب عليه أي أثر من آثاره إلا بإقرار الأب، لأن ده حق مين؟ انتقلنا الآن من حق الله عز وجل بوجود الولي، لكن هذا الولي اعتدي عليه وضيع حقه من ولي آخر. فإذا أقر هذا الولي الأقرب ما فعل الولي الأبعد صح العقد وترتب عليه آثار، وهي دي الكلية الثانية اللي هو إيه؟ وإن كان عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الولي وإن لم يرضى به فله الفسخ. وضع هذه المسألة الآن واحد مثلا له عشر معاه باع شيء أنت تملكه، باع شيء أنت تملكه. وعندما جاء المشتري ليقبض هذا الشيء قلت له ما بعتك شيء؟ قال باعني أخوه. طيب أخوه هذا رجل كبير له احترام وتقدير ونحو ذلك، أنا طيب ترى أن يعلم أنا رجل. يبقى العقد صحيح ولا يحتاج ينشئ عقد به؟ العقد. طيب لو قال لا أنا ما بعت لك ولو بعت لك كل مال وأنا لم أبع لك فلن موافقا، يبقى من حقه أن يسترد السلعة مرة ثانية، وما ترتب على هذا العقد من ضرر يتحمله من؟ اللي هو الفضولي، والفضولي هو الذي تصرف فيما لا يملك بغير إذن المالك. هو يقول عليه تصرف الفضولي، ليه؟ لأنه تقدم بين يدي حق ليس له، فبالتالي فضولي من باب أنه فعل ما لا يحق له. إن أمضى صاحب الشيء قرر فبيعه الحق وصح العقد ويترتب عليه أثر، وإن رأى فسخه فله ذلك، وليس للمشتري أن يتعلم أو يستجلب أخوه أو إلى آخره. هو الذي فعلت السلعة ملك، لا ملك هنا ملك خاص، لا يجوز له أن يستبيحه أو يرتب عليه أحكاما. نفس لو أن رجلا زوج ابنته بغير إذنه أو بغير أن يستأذنها، الحق إلى البنت. لمين؟ للبنت. طيب إن أقرت وقالت وافقت على فعل أبيك فالعقد صحيح وواضح، وإن رأت الفسق فلها ذلك. إذا توفق ما فعل الأب على مين؟ على رضا البنت، وقف تم العقد. لن توافق وقع العقد. فالجزئية الثانية أن يكون النهي عن لحق الآذان المعين، الآذان المعين عندنا في المثال الأخير مين؟ في الأذان لا لا تمنح حتى تسلم، خلاص حتى إذا أعطونا الشرع. ف بحيث يدخل برضاه به الشرع أسقطه في أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فرما رضي فالعقد ثاني وتترتب عليه الاثر والا فالعقد باطل. قال فان كان الذي يلحقه الطلب لا يعتبر رضاه به كليا، رجل وصي على مال يتيم اشترى له دارا بسعر اغلى من ثمن الملك، يعني بقى قصة 50,000 اشترى هذا ب60,000 والولد أكثر ما نقول ينصح هذا ولا لم يكن في وصل عليه عارفين الوصل ولا لا؟ طيب يعني يتيم مثلا مات أبوه وتولى أمره عم مثلا، وكان هذا الغلام فعمه اشتراه دار ب50,000 جنيه، او نقول 60,000 جنيه وهي تساوي 50. الولد قال انا امضيت ما فعل عمي وانا موافق وعمه صاحب الخير علي ولا اخر او صاحب فضل علي ولا اخر، ايه رايكم؟ يمشي؟ لا يصح. ليه؟ لان عقله القاصر هنا لا يبيح له ان يمضي ما فيه ضرره، وبالتالي يرد البيع على الوصي، وان لم يملك رده امر بتعويضه، امر بتعويضه. موافقه الغلام هنا قبل ما يبلغ ملهاش الزوج، لو ضغط عليها زوجها وتنزل له مثلا عن مؤخر الصلاه وهي في عش الزوجيه ورات انها ان لم تفعل طلقها، هذا التنازل لا اعتبار له ولا قيمه له، حتى اصبح لا يؤخذ منه محل الاخر. ليه؟ لان ما دام هذا التنازل او هذا الاقرار لا وقت قيام العشرة الزوجية فيخشى أن يكون صدر بطريق التهديد أو الغصب أو نحو ذلك، فلا يعمل فيه ولا يقبل. هنا ينظر في حال صاحب الشأن، هل ابنه معتبر ولا غير معتبر؟ إذا كان ابنه وموظفه معتبرة يبقى ينظر، وإلا فكأنه غير موجود وكأنه لم يوافق ولم يرضى بما فعل الآخر. الحاجة يقول لو بلغ القاضي ووافق على ما فعله وليه، هنا العلماء يفرقون بين موافقته حال صغره او قبل بلوغه وبعد بلوغه. كلامنا الان عن ايه؟ كلام كنت افرق على من وافق قبل بلوغه، لان الان ليس له اختيار واختيار من. لكن امتى نعتبر اختياره؟ لما يكون التصرف فيه نفع له، يعني مثلا في قرار الضار تسوى 60 أم ب50 أو ب30 أو ب40 لا نسأل ذلك، بل لا يرجع أصلا إليه يستبدى في هذا. هل يتفرق ولا مش وافق؟ طالما إن النفع عائد عليه من تصرف وليه يبقى العقد إيه؟ العقد سليم. وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة، يعني مثلا لو ورد حديث فيه نهي المسافر عن الصوم، يصوم صيامه صحيح ولا باطل؟ ليه؟ لأن الشرع هنا عندما نهاه عن الصوم أو عن عبادة ما إنما أراد الرفق به، فكونه هو شدد على نفسه خلق جلد على نفسه كما يقولون. المهم انه لا ينقطع عن فرض يؤديه بعد ذلك، فطالما ان النهي كان متوجه للرفق لهذا المكلف وهو اعرض عن هذا الرفق وعمل فلا تسريب عليه وعمل صحيح، هو رخص له ان يفعل كذا وما خدش بالرخص. صحيح ان الله يحب ان تؤتى رخص كما يحب ان تؤتى عزائم، لكن كنا مخشر الرخصة مش معنى ذلك ان احنا الان نبذل عمل، لان هو الذي شدد على نفسه فعمله صحيح وانشق على نفسه. يبقى الان نقول عندنا بننظر ليه الله، هل هو يحق من حقوق الله عز وجل؟ فان كان كذلك فالعقد باطل ولا يترتب عليه اي اثر ولو وافقت الدنيا كلها عليه. طيب إذا كان لحق هذا معين، نظر في أهلية هذا الآدم، هل له أهلية اختيار ورضا وإسقاط وقبول أم لا؟ إذا كان له أهلية فإحنا ننظر إلى موافقة أو عدم موافقة، رضا أو سخط. طيب ملوش أهلية يبقى العقد باطل. طيب لو كان النهي من باب الرفق بالمكلف وهو عمله، فبنقول شدد على نفسه وعمله صحيح، وان كان قد ارتكب اثما باعتبار مخالفه الشرع او الرجال ما نهى عنه الشارع اذا كان النهي هنا للتحريم. طبعا الشيخ عبد الذكر الصور الاربعه قال فأما الأول هو المتعلق بحق الله فله صور كثيرة منها نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه كالمحرمات على التأديب بسبب أو نسب أو للجمع أو لزواج شرط لا يسقط بالفراغ لإسقاطه إلى نكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. ومنها عقود الربا، واحد يقول طيب أنا موافق إن أخذ الأجر أنا هدفع، تقول لا الله عز وجل حرم الربا، حتى لو كنت موافق كل الناس موافقون يبقى أيضا العقد باطل، لأن الله عز وجل حرم الربا وموافقة لا تقدم شيئا ولا تفرق. ومنها بيع ما لا يجوز كما ضربنا له مثلا بالخمر أو البيع أو نحو ذلك. وأما الثاني اللي هو المتعلق زوج وحده لا بد من التأذين، ولم يستأذنها فإن رضي وإلا فلا إكراه عليها. ومنها بيع المدلل ونحوه كالمصرى وبيع النجم وتلقي الرهبان ونحو ذلك. ذكرنا لما الماضي